ثم قال الندبة: ما للمناد اجعل لمندوب وما نكر لم يندب ولا ما أبهما. ويندب الموصول بالذي اشتهر كبئر زمزم يلي واما حفر. عرف ابن عقيل المندوب فقال: هو المتفجع عليه نحو زيداه، والمتوجع منه نحو وظهراه. يعني أن أسلوب الندبة يستعمل عندهم في موضعين في كلام العرب. الموضع الأول في التفجع وإظهار الحزن ومقام الرثاء، ومقام الرثاء كما في قول جرير في عمر بن عبد العزيز رحمه الله: حملت أمرا جسيما فاصطبرت له وقمت فيه بأمر الله يا عمر. المقام مقام رثاء، فهذا عندهم يعتبر من أسلوب الندبة. الموضع الثاني في أسلوب الندبة يستعمل في مواضع الألم والأوجاع، كأن يقول وظهراه وعيناه. ومنه ما رواه البخاري في صحيحه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: وراساه وراساه. فهذا أيضا أسلوب ندبة، كما في فتح الباري جزء 10 صفحة 130 على الطبعة السلفية. هذا هو المندوب. طيب، هل الأسماء كلها تصلح للندبة؟ الجواب: لا تصلح جميع الأسماء للندبة، ففيه أسماء يمنع من استعمالها في أسلوب الندبة. وقد ذكر منها ابن عقيل تبعا لابن مالك 3 أسماء لا يصح أن تندب. قال: ولا يندب إلا المعرفة. هذه القاعدة، أن الندبة خاصة بالمعارف، فلا تندب النكرة، هذا الأول مما لا يندب. فلا يقال ورجلاه ورجلاه. قالوا: لأن الغرض من الندبة الإعلام بعظمة المندوب وإظهار أهميته أو إظهار شدته، وهذا يستدعي أن يكون معروفا، وهذا يستدعي أن يكون معروفا. لأنه إذا قال ورجلاه، نعم، من هذا الذي يندب؟ فلا بد أن يكون معلوما. الثاني قال: ولا المبهم، كأسماء الإشارة. هذا الثاني، فأسماء الإشارة لا تندب. نعم، نحو هذا، لا يراد المقصود أو لا يتضح المقصود. الثالث: ولا الموصول، الموصول أيضا لا تجوز ندبته، فلا يقال والذي مثلا زارنا بالأمس. وكذلك أي الموصولة، فلا يقال مثلا وصول. الشرط الأول أن يكون خاليا من أل، فالأسماء الموصولة اللي فيها أل مثل الذي لا تندب. الثاني أن يكون مشهورا بالصلة، ومعنى مشهورا بالصلة يعني بأن تكون صلته معروفة الارتباط بالموصول بين المتخاطبين، وهذا إذا لم يكن بأل، كقولهم: ومن حفر بئر زمزماه. ومن حفر بئر زمزماه، هنا ندب الموصول، اللي هو من. توفر الشرط الأول أنه ما فيه أل، وتوفر الشرط الثاني وهو أن هذا الاسم الموصول من مشهور بالصلة، وهي قول حفر بئر زمزم، لأنه معروف عندهم الذي حفر بئر زمزم هو عبد المطلب، يعني في الجاهلية المقصود، ولا اعتبار الأصل؟ لا، أقول اعتبار الأصل لا. فقالوا: إنك إذا قلت ومن حفر بئر زمزم كأنك قلت وعبد المطلبة، لأن هذا الموصول وهو من مشهور بالصلة. لكن لو قلت مثلا ومن فعل كذا أو ومن نجح في الامتحان، ها، لا يعلم المراد. أقول لا يعلم المراد لأن الموصول ليس مشهورا بالصلة، لكن عبد المطلب لا يشاركه في حفر بئر زمزم أحد فصار مشهورا بها. ومثل مثلا لو قيل ومن قاتل المرتدين مثلا، معلوم أن اللي قاتل المرتدين هو الخليفة أبو بكر رضي الله عنه، أو ومن فتح مصر مثلا. المقصود أنه إذا كان الموصول مشهورا بالصلة صحت ندبته، صحت ندبته. الإعراب وحرف نداء وندبة، من منادى مندوب مبني على ضم مقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة البناء الأصلي، ها، لأن من مبني على إيه؟ على السكون. فنقول هنا أنه منادى مبني على الضم، على القاعدة، منع من ظهور الضم البناء الأصلي في محل نصب. وجملة حفر صلة الموصول، بئر مفعول به منصوب، بئر مضاف، وزمزم مضاف إليه، مضاف إليه. إن قلنا أنه مجرور بالكسرة على أساس أنه مصروف، يقال منع من ظهور الكسرة إيش؟ الفتحة التي جاءت لمناسبة الألف، التي جاءت لمناسبة الألف، والها للسكت. أما إذا اعتبرناه ممنوعا من الصرف فهو مجرور. هل نقول مجرور بالفتحة الظاهرة ونكتفي؟ ها، لأن عندنا فتحة نحن على الميم، ها. إذا قلنا أنه مصروف الكسرة ما هي موجودة ومنع من ظهورها الفتحة، لكن إذا قلنا أنه ممنوع من الصرف على القول الثاني، فهل نقول أنه مجرور بفتحة مقدرة منع من ظهورها الفتحة التي جاءت لمناسبة الألف، أو مثل ما مر بنا هناك فيها المتكلم في بعض التراكيب نقول أنه مجرور بالفتحة الظاهرة؟ ها، والله هذا أيسر، قل هذا أيسر، ما دام أن الفتحة موجودة فقد حصل المقصود، ولها كما قلنا للسكت. هذا معنى قوله. إذن الأشياء التي لا تندب كم؟ ثلاثة. أضافوا إليها أيضا الضمير، قالوا الضمائر لا تندب، فلا يقال وأنت ولا يقال وإياك، ما تندب الضمائر. قال ابن مالك ما للمنادى اجعل لمندوب، ها، ما للمنادى اجعل لمندوب. ماذا نستفيد من قول ابن مالك هذا؟ ما للمنادى اجعل لمندوب، يستفاد منه على أن المندوب ليس بمنادى، على أن المندوب ليس بمنادى. لماذا؟ لأن المندوب لا يقصد إقباله، أو لا يقصد طلب، ها، إقباله، لكن المندوب منادى في الأحكام، يعني يأخذ أحكام المنادى، لكنه لا يعتبر منادا حقيقة، لأن ابن مالك اعتبرهما متغايرين، فقال ما للمنادى اجعل لمندوب. ثم ذكر الأشياء التي لا تندب، قال وما نكر لم يندب، هذا الأول، ولا ما أبهم كأسماء الإشارة لا تندب، ويندب الموصول بالذي اشتهر، يعني يندب الموصول إذا كان اشتهر بالصلة، إذا كان اشتهر بالصلة. ولم يذكر الشرط الثاني، ها، وهو ألا يكون الموصول بأل، وهذا يؤخذ من المثال، لأنه قال كبئر زمزم يلي ومن حفر، فيستفاد من المثال، نعم، الشرط الأول وهو ألا يكون الموصول بأل، الشرط الثاني وهو أن يشتهر بالصلة. ومنتهى المندوب يصله بالألف متلوها إن كان مثلها حذف. كذاك تنوين الذي به كمل من صلة أو غيرها نلت الأمل. يلحق آخر المنادى المندوب ألف، قالوا تزاد هذه الألف طلبا لمد الصوت، طلبا لمد الصوت اللي يناسب الندبة، نحو وزيدا لا تبعد. فقول وزيدا الأصل وزيد، لكن زيدت الألف وقد عللوها بطلب مد الصوت. ويحذف ما قبلها إن كان ألفا كقولك وموسى وموسى، فحذف ألف موسى وأتي بالألف للدلالة على الندبة، للدلالة على الندبة. ولماذا ما نقول إن الألف الموجودة هي ألف الندبة، هي ألف موسى؟ قالوا لأن ألف الندبة أتي بها لغرض، ولا الآن الصورة واحدة ولا لا؟ إذا زيدت الهاء على موسى وقيل وموساه الصورة واحدة، لكن قالوا إن الألف هذه الموجودة هي ألف الندبة وليست ألف موسى، لأن ألف الندبة أتي بها لغرض فلا تحذف. ومعلوم أن الألفين لا تجتمعان لئلا يلتقيا ساكنان فتحذف إحداهما. ولهذا يقال في الإعراب في وموسى إن منادى مندوب مبني على ضم مقدر على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين، والألف الموجودة للندبة والهاء للسكت. طيب لماذا أتي بالهاء؟ قالوا أتي بالهاء ليعلم أن الألف هي ألف الندبة، هي ألف الندبة، لأنها لو حذفت الهاء وقيل وموسى قد يظن أن الألف ذي هي ألف موسى ولا لا؟ لكن في مثل وزيدا واضح أن الألف للندبة ولو لم يؤت بها الساكت، لأن الاسم في أصله ما في ألف، الاسم في أصله ما في ألف اللي هو زيد، لكن موسى لما كان الاسم في أصله ألف أو فيه ألف في الآخر قالوا يؤت بها الساكت للدلالة على أن الألف الموجودة أنها هي ألف الندبة. لكن يستفاد من هذا التعليل أنه لابد تكون الها هنا واجبة، مع أنه نص على أن الها في باب الندبة السكت أنها ليست بواجبة، لكن يفهم من تعليلهم هذا إذا كان الغرض منها الدلالة على أن الألف الموجودة في موسى هي ألف الندبة، يستفاد من تعليلهم أن الألف في مثل هذا الموضع أن الها في مثل هذا الموضع تكون لازمة. إيش فيها؟ إيه؟ يعني على كلامهم أنه يصح أن تقول وبئر زمزماء، أنه ما يلزم أنك تأتي بالها على مفهوم كلامهم، لأنك على كلامهم أن نلها ما تلزم إلا إذا كان الاسم آخره ألف مثل موسى للتفريق بين الألفين. يفهم من تعليله أن الألف في زمزماء أن لها في زمزماء إن ما هي لازمة، لأن أصل الألف في زمزمة هل هي من بنية الكلمة؟ ليست من بنية الكلمة، لوجوب التفريق. يعني هذا الكلام أنهم قصدوا بها أنها وجدت أنها وجبت لأجل التفريق بينها وبين الألف الأصلية في موسى. قال نعم كقولك وموسى، فحذف ألف موسى وأتي بالألف للدلالة على الندبة، وأتي بالألف للدلالة على الندبة، يعني أنه أتي بالألف لأجل يعلم أن هذا أسلوب ندبة.